بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. في دروس مضت بينا منهج الرسل في التعريف بالذات الإلهية، ثم ما هي طريقة من زاغ وحاد عن سبيلهم، ثم على وجه الإجمال، ثم على وجه التفصيل، فذكر مذهب الغلاة الباطنيين الذين انطلقوا من مفهومهم للتشبيه إلى أن جمعوا بين النقيضين فقالوا أن الله لا موجود ولا معدوم كما تعرفون. ثم بين مذهب الفلاسفة، وهم الذين لا يثبتون إلا الصفات السلبية أو الإضافية دون صفات الإثبات، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا الذي لا حقيقة له عند التحصيل، إنما هو وجود يكون في الأذهان لا حقيقة له في الخارج أو في الأعيان. إن لازم هذا المذهب أو هذه المذاهب حتى ما يتعلق بالمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، كل هذا لازمه يؤدي إلى إنكار الذات الإلهية. ثم استطرد الشيخ وبين أن إثبات الذات الإلهية ووجوده تعالى وأنه واجب الوجود ثابت بالضرورة العقلية، ثم بدأ يبين المفهوم الحقيقي للتشبيه، وأن الاشتباه التشابه أو مطلق التشابه ليس هو التشابه الممنوع، أما التشابه المطلق هو الممنوع. فبدأ يذكر أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء، وهو سبحانه وتعالى سمى عباده بتلك الأسماء التي سمى بها نفسه، كما أنه سبحانه وتعالى سمى صفاته بأسماء، وكذلك سمى صفات خلقه بتلك الأسماء. وأنا أستعرض الأسئلة، هناك من سأل عن معنى هذا الكلام، الصوت غير واضح، هذه المشكلة، أنتم الحين غير واضح مرة، ونشيل الميكروفون. ها، يغلقونه، أنتم لو تقربون ضعيف ولا قوي. خلنا نجرب بدون ميكروفون اليوم، أقول له نجرب بدون ميكروفون لأن الإخوان احنا غيرنا، عملنا سماعات فوق، يعني عملنا في العمود وعملنا في الجدران، عملنا في عشان المحاولة دي بتاعنا. نعم كده زين. نعم لو نجرب بدون ميكروفون ما يصير. نعم، فسمى نفسه بأسماء، واضح، وسمى صفاته بأسماء. بعضهم في سأل يعني في الأوراق اللي ما أجبنا عليه يريد توضيح هذا، يعني نعتذر إن عدنا هذا معنى هذا الكلام. سمى الله نفسه بأسماء، هذه واضحة، الله سمى نفسه بأسماء لا إشكال فيها، لكن قد يشكل على بعض الإخوان سمى صفاته بأسماء، أين المسمى هنا؟ فمثلا عندما نحن نعرف أن الإنسان فيه صفات، صفات يدرك بها المسموعات، صفات يدرك بها المبصرات، صفات يخصص بها الأشياء، صفات يفعل بها الأشياء، هي موجودة فيه قبل التسمية. فنحن ممكن في اللغة العربية نتعارف نسمي هذا سمع، إذن هي صفة حقيقة موجودة فيه، حقائق موجودة فيه، أليس كذلك؟ فهذه الحقيقة هي لها تسمية، سمينا هذه الحقيقة علم، وتلك الحقيقة سمع، وتلك الحقيقة بصر، وتلك الحقيقة قوة، وتلك الحقيقة قدرة، وتلك الحقيقة إرادة، وتلك الحقيقة، وهكذا. هذه الأسماء سواء الأسماء لذاته أو الصفات التي أطلقت، هناك فيه اشتراك عندما تكون مجردة عن الإضافة والتخصيص، لكن عند الإضافة والتخصيص يتميز ذاك عن ذاك. فعندما أقول علم الله يختلف عن قولي علم زيد، عندما أقول سمع الله يختلف عن قولي سمع زيد، عندما أقول سمع الإنسان يختلف عن قولي سمع الحيوان، عندما أقول بصر الإنسان يختلف عن قولي بصر الصقر أو بصر الحمار، عندما أقول يد زيد غير قولي يد البهيمة أو يد الحمار، أو غير قولي يد الإبريق. كل له صفة تليق بذاته، فإذا كانت يدك أنت متميزة، يد الحمار متميزة عن يدك، لا يلزم من ذلك أن تطلق للحمار يده وتطلق على الإبريق يد، لكن كل شيء له ما يليق بذاته. هكذا عندما نقول يد الله لا يلزم من ذلك أن يد الله تشبه يد الإنسان، أو علم الله يشبه. الآن بدأ الشيخ يسرد الأمثلة على ذلك، الأمثلة التطبيقية. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حي، وسمى المخلوق حي، حياة الله كاملة لا نقص فيها، ولذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. أما حياة المخلوق فهي جائزة ليست واجبة، حادثة ليست قديمة، فهنا لا يلزم من ذلك أن تكون حياة الإنسان كحياة الله سبحانه وتعالى. حياة الله كاملة، ولذلك صفة الحياة الكاملة تستلزم جميع صفات الكمال، بخلاف الحياة الناقصة لا تستلزم. وقد يكون الإنسان حيا ولكنه أعمى، قد يكون حيا ولكنه أصم، قد يكون حيا لكن لا يمشي، قد يكون حيا لكنه في غيبوبة، لكن رب العزة والجلال منزه عن ذلك كله، ولا يلزم من ذلك أن تكون حياته كحياة الإنسان، فهي حياة كاملة. والحياة الكاملة تستلزم إيش؟ الصفات الكاملة. الحياة الكاملة تستلزم الصفات الكاملة. نعم. وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. نعم. هنا يعني إعادة لما سبق تقريره أن المطلق لا وجود له في الخارج، والقول بوجود مطلق في الخارج أو المثل قل به الفلاسفة، يقولون في كليات في الخارج أو المطلقات أو المثل الأفلاطونية قال به بعض الفلاسفة، لكنه هذا خطأ. الصحيح لا يوجد مطلق في الخارج، إنما الموجود في الخارج إيش؟ المقيد أو الجزئي. إذا لا كلي ولا مطلق، إنما يوجد مقيد أو جزئي أو أفراد أجزاء. أما ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من وجود مطلق كلي، مطلقات مثل الإنسان الكلي أو الحيوان الكلي أو الكليات المجردة وهي يقول لا داخل على هذا، كلام باطل معلوم بصريح العقل بطلانه. وإلا فلو كلفت شخصا قلت طيب أحضر لي حيوان مطلق، ما يستطيع مهما بحث، إذا ما يجده في الخارج إلا. لكن أين وجود المطلق؟ قلنا في الأذهان. الوجود المطلق إنما يوجد في الأذهان. إذن عندما إذا اشترك هم في المطلق حي حي إذا أطلقت، لكن ليس في الخارج المطلق كل يشتركان فيه، إنما هذا معنى يعقله الإنسان، أنك تفهم منه أو تتعقل من حي أنه الذي ليس بميت وليس بجماد، هذا الذي تعقله. نعم. لكن إذا أطلقنا قلنا حياة الله وحياة الإنسان، فهمت أنت هناك الحياة الكاملة وهنا الحياة الناقصة. حتى إذا قلت حياة زيد غير حياة عمرو، حياة الإنسان غير حياة الحيوان، وهكذا. نعم. ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم، هذا جميع أسماء الله تعالى يفهم ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق وما دل عليه بالإضافة. إذن يتفقان الاسم متى؟ عند الإطلاق. يتفقان عند الإطلاق يفهم، لكن عند الإضافة يختص هذا بمعنى غير المعنى الذي يختص به هذا، فلا تكون هناك مشاركة عند الإضافة والتخصيص، عندما إنما المشاركة في المعنى المطلق وهو لا وجود له في الخارج، إنما هو وجود ذهني. نعم. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. نعم، يعني هو يعني هنا رد على الجهمية والغلاة الذين يزعمون أن إطلاق الأسماء أو الاشتباه في الأسماء يدل على التمثيل والتشبيه، ولذلك رفضوها كما بان مذهبهم. نحن نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلق على الإنسان اسم عليم، الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلق على الإنسان اسم حليم، فليس معنى ذلك إطلاق الاسم معناه تشبيه أو تمثيل، أو هو التشبيه والتمثيل الممتنع، يعني ليس أولا لا نسلم أنه تشبيه أو تمثيل، وإن كان فيه مشابهة في الاسم فليس هو التشبيه الممتنع الذي يمنعه السلف. فإذا قلت مثلا غلام عليم أنت عرفت محدود علم الإنسان، وإذا قلت الله عليم عرفت يعني سعة علمه سبحانه وتعالى. الإنسان علمه محدود، لا يعلم المستقبل ولا يعلم إلا شيئا من الماضي وشيئا من الحاضر، لكن علم الله سبحانه وتعالى واسع، يعلم الماضي ويعلم المستقبل ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم جميع الأشياء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة إلا هو يعلمها سبحانه وتعالى في ظلمات البر، ولا رطب ولا يابس. ثم أنت إذا عرفت أن هذا الكون بهذا الكرة الأرضية، ثم توسعت إلى هذا الكون بهذه الضخامة الهائلة والدقة المعجزة، عرفت عظيم سعة علمه سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع ومحيط بكل شيء، وليس هو كعلم الإنسان. ويظل من يعني زعم أو بعضهم بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم في أشعاره وقال ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا غلو وإطراء لا يجوز، وهذا أيضا من عقائد البريلوية، ما أدري أنا سبق أن ذكرتها لكم أو لا، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر ناظر، ويضفون عليه من العلم كما يضفون على الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا باطل، لأن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ومنها خمس كما بينتها آية أخرى، وهذا ثابت في القرآن. فالإنسان علمه محدود، علمه محدود وعلمه أما علم الله سبحانه وتعالى فبخلاف علم الإنسان. وطبعا مذهب أهل السنة والجماعة خلاف مذهب الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني يعلم الأشياء بعلم كلي، يعلم حيوان كلي إنسان كلي، لكن لا يعلم التفصيل، لأن هذا تغير. يعني مثلا تقول الشمس لها عندما تكسف لها حالة قبل أن تكسف وحالة حين الكسوف وحالة بعد الكسوف، قالوا لو علم الله بهذا التفصيل لكان تغيرا في علمه، وهو الله منزه عن التغيير. هذا كلام الفلاسفة، فلذلك يمنعون أن الله يعلم إلا بصفة كلية، دفعا للزعم يزعمون أن ذلك تغير في ذاته. وهي من الأشياء التي كفرهم بها الغزالي، قال أنكم أنتم عندما تقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، مؤدى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الرسل، فكيف أرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذا محمد؟ هذا لازم قولهم، يعلم إنسان كلي لكن لا يعلم محمد وموسى وعيسى وإبراهيم ولا يعلم تفاصيل الأشياء، وهذا كلام باطل خلاف للعقل. كيف يكون الإنسان يعلم بعض الجزئيات فيكون الإنسان أعلم من الله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا لازم مذهب الفلاسفة على السنة والجماعة، لا، يقولون الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وهي صفة ذاتية، ويعلم الشيء عندما يقع، ولا يلزم من ذلك التغير في ذاته سبحانه وتعالى، إنما التغير في المعلوم وليس في ذاته سبحانه وتعالى. نعم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. نعم، وهذا أيضا رد على من يزعم أن إطلاق التشابه في الأسماء نفسك أنه يقتضي التشبيه الممنوع، هذا باطل. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا، لكن عندما نضيف السمع إلى الله ونضيف البصر إلى الله يختلف سمع الله عن سمع الإنسان وبصر الله عن بصر الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى التعلق، يعني السمع أو سميع هو فعيل وإدراك، تارة يكون إدراك الألفاظ وتارة يكون إدراك المعنى، وتارة يكون سميع بمعنى الاستجابة، مثل قول سمع الله لمن حمده ما تقول، يعني يستجيب، وتارة بمعنى الانقياد. هذه معاني السمع، سماعون بالكذب يعني ينقادون له. والله سبحانه وتعالى إذا إدراكه للأصوات لفظ ومعنى، يعني يدرك المعنى. أنت الآن قد تسمع صوت لكن ما تدري وش يقول، تسمع صوت الطير ولا تدري ماذا يقول، تسمع بلغة أخرى ما تدري ما يقول، فالله سبحانه وتعالى إدراكه سميع بمعنى أن يدرك الأصوات وإن خفتت، ولا يشغله سمع عن سمع. فأنت إذا تقول الله سميع تعلم أن الله سبحانه وتعالى يدرك جميع الأصوات في آن واحد، لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت، ويبصر جميع الأشياء، ما في موانع عن إبصاره سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر بعين، خلافا لمن قال أن سمعه هو العلم بالمسموعات وبصره علم بالمبصرات. فالسمع شيء زائد على العلم، السمع إدراك زائد عن العلم، خلافا لمن قال ذلك من المتكلمين، ينسب إلى بعض الأشاعرة وينسب إلى المعتزلة. فالله سبحانه وتعالى عندما جاء في الحديث اللي في أبو داود لما يعني قرأ الآية إن الله كان سميعا بصيرا أشار بالإبهام إلى الأذن إلى أذنه وبالتي تليها إلى عينه. ومعنى هذا الحديث أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر أو بعين، خلافا لمن ينفي هذه الصفة أو تعلق الصفة. وإذا أطلقنا، والشاهد هنا أننا نطلق على الله أنه سميع ونطلق على الإنسان أنه سميع، فلكن سمع الله ليس كسمع الإنسان وبصر الله ليس كبصر الإنسان، فهذا أعم وأشمل، أما الإنسان فمحدود وهذا شيء معروف. نعم. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. نعم. وهكذا يعني جميع الأسماء والصفات التي ستأتي عندما تخصص لا يعرف ما يتميز به هذا عن هذا. نعم. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك ائتوني به وليس الملك كالملك. نعم. الملك القدوس، القدوس يعني الطاهر أو اللي تقدسه الملائكة. وطبعا الله ملك، سمى نفسه الملك وسمى بعض خلقه بالملك، لكن أنت لما تقول يعني حتى بين البشر هذا ملك، فأنت تعرف محدودية ملكه، لكن الله سبحانه وتعالى ملكه شامل ليس كملك الإنسان. الإنسان ملكه محدود في زمن محدود ومكان محدود وأشياء محدودة، ولكن الله سبحانه وتعالى مالك الملك. حتى الملك، من يهب الملك لهؤلاء؟ هو الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا إذا أطلقنا الملك لله تعالى يعني خالف عندما تطلقه على الإنسان، وهذا شيء معروف. لكن نسمي الله ملك ونسمي الإنسان ملك ويلزم من ذلك التشابه الممنوع. نعم. هذا هو الشاهد. وسمى نفسه بالمؤمن فقال المؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. يعني المؤمن يعني أذن خلقه من أن يظلمهم، وقيل الذي يصدق المؤمنين، وقيل بأنه شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني يصدقهم بالمعجزات، يؤيد الرسل بالمعجزات تصديقا لهم. المهيمن يعني الرقيب الشاهد على. فأيضا سمى نفسه مؤمن وسمى بعض عباده المؤمن، ليس المؤمن كالمؤمن. نعم. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز. وليس العزيز كالعزيز. العزيز يعني فيها العزة، وإذا كانت بالضم عز يعز فهي بمعنى الغلبة، وعز يعز بمعنى الصلابة، تقول أرض عزاز يعني صلبة قوية. وإذا كانت بالكسر بمعنى المنعة، عز يعز من عز بس. نعم. فإذا وهذه المعاني الثلاث في مجتمعة في حق الله تعالى، فهي بمعنى الغلبة وبمعنى القوة وبمعنى المنعة والقهر. نعم. وسمى نفسه الجبار المتكبر. لكن عزة الله ليست كعزة الإنسان. الله عزيز والإنسان يطلق عليه عزيز، لكن ليست عزة الله كعزة الإنسان، هذا شيء معروف. نعم. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر. ونظائر هذا متعددة. نعم. وهذا كله هذا أمثلة لأسماء الله تعالى وصفاته. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء. انتهينا من الأسماء المتضمنة للصفات. احنا قلنا الأسماء، لأن هنا أيضا جاء سؤال يسأل، أقول الاسم متضمنا لصفة، يعني عليم بمعنى له علم، سميع أي له سمع، بصير أي له بصر. الاسم دلالته المطابقية يدل على الذات زائد الصفة، ففيه صفة. نعم. والآن بدأ بالصفات. نعم. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نعم. إذن هنا صفة أطلقها على ذاته. في الأول ولا يحيطون بشيء من علمه، بعض أهل العلم قال معلومه، وبعضهم قال علم الأسماء والصفات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دليل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقولون أن الله يعلم بعلم، وبطلان مذهب من يقول أن الله عالم بذاته، وهو مذهب المعتزلة. فإذن هنا إثبات صفة اسمها العلم، أنزله بعلمه. الحديث أسألك بعلمك أستقدرك بقدرتك، إذا أثبتنا الصفة. نعم. فأهل السنة والجماعة هذا مذهبهم، إثبات الصفات. لكن من يخالفهم كالمعتزلة يقول لا، إنه عالم بذاته، لأنك إذا أثبت هذه الصفات قديمة لازم من ذلك تعدد القدماء، ولازم من ذلك التشبيه. هذا باطل. الله هو الذي لو كان ذلك منكر وباطل لما نسب إلينا إلى نفسه أن له علم. لا يمكن أن المعتزلة تكون أعلم من الله وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. وقد سبق أن بينا لكم أن كلام الله تعالى وكلام رسوله مقدم، لأنه أعلم وأفصح وأصدق. من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إنما الكلام يكون مخالف للواقع والحقيقة لأسباب، إما لجهل صاحبه أو لعدم فصاحته أو لكذبه. أما الله سبحانه وتعالى ورسوله منزهون عن ذلك كله. وبذلك يتبين بطلان المذاهب التي تقول ليس له علم، وإن يلزم من القول بالعلم تعدد القدماء والشرك. وبذلك كفروا يعني من أثبت الصفات، كانوا يحملون الناس على ذلك حملا، ويقولون بأن القرآن مخلوق، وضربوا الإمام أحمد، يعني يعتبرون الذي ما يقول أن القرآن مخلوق هذا مشرك، فيحملون الناس على ذلك حملا. يعني من أصولهم الأمر بالمعروف، حمل الناس على هذا القول حملا. نعم. الصوت زين الآن؟ ها؟ ماشي؟ نعم. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. نعم. يعني أنت الآن ممكن تثبت يعني المعرفة والعلم للحيوان، لكن معرفة الحيوان مثلا تقول هذا الحيوان يعرف الطريق، الحمار يعرف الطريق، النحل مثلا تعرف كيف تبني بيتها، فتثبت له علم، لكن ليس علمه كعلم الإنسان. علمه مثلا قد يكون غير علم الإنسان الذي هو يبني على معلومات ونظريات ويستنتج واستنباطات. هذا ما هو من خصائص الذر، عنده علم ويعرف كيف يصل إلى مطعوم ويخزنه ويحتاط لنفسه، لكن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، يعرفه بفطرته، يعني ليس كسبيا. أما الإنسان فيختلف علمه، لكن عندما تقول علم الحيوان، عندما تقول علم الإنسان، لا يلزم من ذلك أنك شبهت العلمين. وعندما تقول علم الله وعلم الإنسان، لا يلزم من ذلك التشبيه. وكذلك عندما تقول القوة، مثلا تقول قوة الذرة، الذرة لها قوة، تستطيع تصعد وتنزل، تصعد وتنزل بإيش؟ بأي صفة؟ بصفة القوة، تحمل بأي شيء؟ بالقوة. لكن وتقول للفيل قوة، ولم يلزم من ذلك أنك شبهت قوة الذرة بقوة الفيل، وهكذا. فإذا ليس من لازم، يعني نعم المعنى في العدة الإطلاق يشتركان، تقول قوة وتقوى أنت تعقل منها، عندما تقول الذرة تبصر تعقل من ذلك أنها تدرك المبصرات المرئيات، وتقول مثلا الذرة تمشي تعقل من ذلك، لكن لا يلزم من ذلك أنك تقول عندما تمشي أنك جعلت مشيها كمشي الفيل أو كمشي الحيوان أو كمشي الإنسان، وهكذا. نعم. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. نعم، هنا اقتراح، يقول لو رجعنا إلى المحراب يكون الصوت واضح. يعني إلى الآن الصوت مشكل؟ ها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فيقول يعني المحراب يقول جرب في الدورة كان الصوت واضح. يعني ماشي الآن ولا مو ماشي؟ نعم. الآن جاء في الإرادة والمشيئة، أطلق الإنسان إرادة والله سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة، ولكن إرادة الله ليست كإرادة الإنسان. إرادة الله الكونية تتحقق، ما أراد شيئا وقع، وإرادته الشرعية هي التي متعلقة بالمحبة والرضا، قد تقع وقد لا تقع. عند الإرادة نوعين، وإرادة الإنسان ليس بالضرورة، أنت مثلا تريد أن تكون ملك لكن ما يمكن تحقق إرادتك، تريد أن تكون وزير ما تتحقق إرادتك، تريد أن تكون غني ما تتحقق إرادتك، ما لك يعني، لك اختيارات محددة، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى ليست كإرادة الإنسان. والإرادة كما علمنا أنها نوعين، إرادة الله سبحانه وتعالى لا بأس لنا يعني نتكلم فيها، إرادة كونية وإرادة شرعية، والعلاقة بينهما إيش؟ عموم وخصوص من وجه. ها؟ هي المشيئة مع الإرادة، شاء الله يعني أراد، بس مشيئة هي المشيئة الكونية، إرادة كونية. سؤال؟ فالعلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إيش؟ عموم وخصوص إيش؟ من وجه. إيش معنى هذا الكلام؟ ما أدري أنا بينت لكم العلاقة بين الكليات ولا لا في درس سابق، العلاقة بين الكليات، العلاقة بين الكليات أربع علاقات: تارة يكون عموم وخصوص مطلق، وعموم وخصوص من وجه، والتباين والتساوي. هذه العلاقات بين الكليات، إذا كان في كليين إيش العلاقة بينهم، وهذه تسهل لطالب العلم في معرفة إيش بعض الأمور. فيأتي مثلا عموم وخصوص مطلق، يعني لو شبهناه بدائرتين، دائرة كبرى هذا ودائرة صغرى، مثلا نقول إيش العلاقة بين النبي والرسول، كلي، عموم وخصوص كلي، يعني عموم وخصوص مطلق. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. يعني مثلا إيش العلاقة بين سعودي وغامدي؟ عموم وخصوص مطلق، يعني كل غامدي سعودي وليس كل سعودي غامدي. واضح يا إخوان؟ يعني يصير العلاقة بينهم عموم وخصوص مطلق، يكون الخاص داخل في الدائرة الكبرى، داخل في الدائرة الكبرى، هذا عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص من وجه الذي يلتقيان، دائرتين يلتقيان في جانب، وينفرد هذا وينفرد هذا. مثاله لما تقول ما العلاقة بين الأبيض والحيوان، نقول عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في إيش؟ في الحيوان الأبيض ولا لا؟ وينفرد الحيوان الأسود، وينفرد السواد فيما البياض فيما ليس بحيوان، مثلا مثل الغترة ليست بحيوان، فما تلتقي مع إيش؟ مع الحيوان. هنا العلاقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في الواقع يبدو لي أنها عموم وخصوص من وجه. أين يجتمعان؟ في إيش؟ إيمان المؤمن، إيمان المؤمن. فهو إيمان المؤمن إرادة إيش؟ شرعية وإرادة كونية، لأن الله جعله مؤمنا، الله جعله إيش؟ مؤمنا. وتنفرد الإرادة الشرعية بإيش؟ بإيمان الكافر، أراد منه شرعا ولم يتحقق كونا. كذا يا إخوان، انفردت الإرادة الشرعية في إيمان الكافر، فأرادها الله منه شرعا ولا لا؟ ولكن لم تتحقق كونا. وتنفرد الإرادة الكونية في جميع ما يقع في هذا الكون، مثلا من كفر الكافر فهذا إرادة كونية، كفره إرادة كونية، كفر الكافر إرادة إيش؟ كونية، وليس إرادة شرعية. نعم. وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة، فقال: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إرادة الله الكونية، طبعا يعني احنا بينا الإرادة، لما إرادة الإنسان وإرادة الله، إرادة الله أي شيء يريده كونا لا بد أن يقع، أي مراد من إرادات الله تعالى الكونية لا بد أن يقع، على كل شيء إيش؟ قدير. أما الإنسان لا، فقد تريد شيئا تريد تتمناه وتحرص عليه ولا تستطيعه، تريده وتتمناه ولا تستطيعه، فإرادك إيش إرادك أنت؟ والإنسان نفسه إرادات الناس تتفاوت قوة وضعفا، أليس كذلك يا أخوان؟ فلا يلزم من ذلك هذا ردا على من يزعم أن إذا أطلقنا على الإنسان مريد والله مريد أنه يتشابه في تشابه، وين تشابه؟ نعم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وهكذا جميع الصفات، المحبة محبة الله تعالى، في الحديث أنه له 100 محبة، أنزل محبة للبشر من خلق الكون إلى، والله احتفظ لنفسه 99. نعم. من الرحمات والمحبة. نعم. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. نعم. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن الصفات السابقة من المحبة والرضا والرحمة كلها نثبتها على وجه الحقيقة. هناك من يؤول المحبة والغضب والرضا بمعنى الإرادة لا يثبتون، لأنهم يرون أن الرحمة رقة والمحبة رقة يتنزه الله تعالى عنها، والغضب أيضا غليان دم القلب طلب للانتقام وهو المقت الغضب الشديد يتنزه الله تعالى عن ذلك، هذا عندهم، وذلك فسروه بالإرادة، إرادة الانتقام أو بفعل يفعله بالكفار، وهكذا المحبة وهكذا نعم. والصحيح أن لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله من الغضب، كل ما أثبته القرآن من المحبة والغضب والرضا نثبته على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد من الحوار مع الأشاعرة بعدما ننتهي من صفحتين إن شاء الله، نرى ليش ينفون هذه الصفات. نعم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، يعني غضب الله تعالى لكم عندما ترتكبون معاصي أشد من مقتكم أو كرهكم لأنفسكم عندما عاينتم العذاب. نعم، وليس معنى ذلك أن غضب الله أو بغض الله تعالى للكفار كصفات البشر، فالله سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله ليست كصفات البشر. نعم، ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. المكر والكيد هذه بعض أهل العلم قال إنها من باب المقابلة، مثل وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فعاقبوا مثل ما عقبتم به، من باب المقابلة. وبعضهم قال لا، أن المكر أن تفعل شيئا يعني ظاهره أنت وتريد خلاف الظاهر منه، وهو منه مذموم ومنه ممدوح، إذا فعلته في من لا يستحقه فهو مذموم، وإذا فعلته في من يستحقه فهو إيش؟ ممدوح. لكن ما يشتق من هذه الأوصاف يمكن ويمكن الله أسماء لله تعالى، فلا يقال ماكر ولا يقال كائد، هكذا قال أهل العلم، ما لكن يعني ينطق بالآية كما جاءت، و بعض أهل العلم يصحح أنها على بابها، أن ومن مكر الله سبحانه وتعالى ما فعله بالذين أرادوا أن يعني ذهبوا إلى عيسى عليه السلام وفتنوا وأرادوا أن يفشون سره، فعندما دخل في بيت وفيه قوة الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل وأخرجه من هذه القوة ورفعه إليه، فخرج الواشي وهو من اليهود فألقى الله سبحانه وتعالى شبهه عليه، وعندما خرج قال لهم لم أجده، فهم عرفوا أن يعني لأن الشبه شبه عيسى فقبضوه وصلبوه شبه لهم، فهذا من مكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما مكر بالتسعة الرهط الذين أرادوا ذبح الناقة وأن يقسموا بالله، فما يدرون إلا وقد جاءهم العذاب، صبحهم وقومهم من العذاب، فهذا من مكر الله تعالى بالكفار. وكذلك أيضا من مكره سبحانه وتعالى وكيده إن الإنسان إذا أقام على المعصية والله سبحانه وتعالى يمده في المعصية، فهذا أيضا من المكر، يمكر بهم سبحانه وتعالى، فلا يظن الإنسان أن الله هكذا يحبه، ولكن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، هو يعصي الله والله يمد له، يرابي يزداد ماله، يسرق يرتشي ويحصل على جاه زائف، فهذا من المكر استدراج، لا يظن الإنسان هذا منه. وذلك بعض الناس يظن أن الله يحبه، مرابي كبير يظن يشوف الناس تعظمه وتقدره، ما يدري، هذا استدراج. الظلمة تمكينهم في الأرض هذا من باب الاستدراج، ولكن الله سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. إذن هذا من مكره سبحانه وتعالى بما فعله في السابقين وما يمكر به في العصاة والمذنبين. وأيضا وصف نفسه بالعمل ووصف الإنسان بالعمل، لكن ليس عمل الله كعمل الإنسان. أنت عندما تريد أن تعمل يعني تتعب وتكل وتمل تحتاج، لكن رب العزة والجلال مستغن عن ذلك كله ولا يصيبه تعب. نعم. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال: إذا ناجيتم الرسول، وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناداة كالمناداة ولا المناجاة كالمناجاة. نعم كمل. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم. إذن هنا كل هذه الآيات تحدث عن إثبات صفة الكلام لله تعالى، النداء والمناجاة والكلام، لأن النداء نوع من الكلام والمناجاة نوع من الكلام، والكلام أعم من ذلك كله. الكلام إذن علاقة بين النداء والنجاة، والكلام عموم وخصوص إيش؟ مطلق. كل نداء كلام، وليس إيش؟ كل كلام النداء، وكذلك المناجاة. وهذا أيضا يثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، كلها مشكلة الصوت والله. نعم. فالكلام صفة لله سبحانه وتعالى، وهو يتكلم بصوت يسمع، سمعه موسى، والله سبحانه وتعالى ينادي ويناجي، والنداء صوت مرتفع والمناجاة صوت منخفض. فالله سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه بصوت، ولا نقول كما تقول الأشاعرة أنه يتكلم، أن الكلام المراد به الكلام النفسي، وأما الحروف والأصوات فهذه حكاية أو عبارة عن الكلام. بل الصحيح على خلاف أن الكلام الصوت يطلق عليه كلام، صحيح أن الصوت يطلق عليه كلام، فهم يقولون أن الحقيقة حقيقة الكلام هو الكلام النفسي، أما الصوت هذا فهذا مجاز، يقال له كلام مجازي وليس هو حقيقي. ويستدلون: إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولذلك هم يثبتون، إذا سمعت أن الأشعر يقول الله متكلم وكلامه قديم، وإذا قال أن كلام الله، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فهو لا يقصد ما يعتقده أهل السنة والجماعة. أما هذا الكلام الموجود في المصحف الذي بين أيدينا، الذي هو بحروف وأصوات، في عقيدتهم أنه مخلوق، في عقيدتهم أنه إيش؟ مخلوق. أما نحن فنقول أن الله يتكلم بكلام حقيقي مسموع بصوت وحرف، وهو قديم من حيث أنه صفة ذاتية، وهو حادث الأحاد من حيث صفة فعلية، من حيث إذن هو صفة للذات قديم، وحادث باعتباره صفة إيش؟ فعلية. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، إذن وقع الكلام عندما جاء موسى، وإن سماه حدوثا فلا مانع أن نسميه حادث، أنه يعني حدث، لكن الله سبحانه وتعالى كلامه قديم، قديم وحادث الأحاد. نعم قديم النوع، أحاده حادثة، ما زال متكلما ويتكلم كما شاء، وهو من صفات الفعلية، يتكلم بمشيئة. نعم. أما تصور مذهب الأشاعرة فشيء عجيب لا يفهمه الإنسان، لا يستطيع أن يفهمه، لأن لازم مذهبهم أن الكلام واحد، لا فيه أمر ولا نهي ولا استخبار، وأن آية الدين هي آية قل هو الله أحد، وأن التوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام واحد. نعم. وهذا أمر غير يعني لا يمكن تعقله. نعم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. النبأ والخبر بينهما علاقة، لكن الإنباء يكون في الأمور الغائبة دون المشاهدة، يكون الإنباء في الأمور الغائبة من دون الأمور المشاهدة. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، لا يعني لا يستخدم مادة نبأ إلا في الأمور الغائبة دون المشاهدة، فالله سبحانه وتعالى ينبئ الأمور الغائبة. نعم. ولذلك مادة نبي مشتقة من النبأ، نبي مشتقة من النبأ اللي هو الخبر، لكن ليس مطلق الخبر، إنما خبر خاص الذي هو عن الأمور الغائبة دون إيش؟ المشاهدة. نعم. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. نعم. يعني وهذا مسألة واضحة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان وأنت تعلم، لكن الله سبحانه وتعالى عندما يعلم الحيوان وعندما يعلم الإنسان وعندما ما يحتاج إلى المباشرة، يخلق ذلك فيك خلقا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، وأنت عندما تريد أن تعلم ما يعني تحتاج وقت وتحتاج جهد وتحتاج تحضير. نعم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. وكما قلنا أن الغضب هذه صفة لا يثبتها المتكلمون، لأنهم يرون أن الغضب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، فيقولون إذا أثبتنا الغضب معناه أثبتنا دم وأثبتنا انتقام، فلوازم ذلك. نحن نقول لا، وسيأتي إن شاء الله مناقشتهم عندما نتحدث مع الأشاعرة في الفصل، في الفصل الأول، أو عندما نتحدث عن الأصل الأول لنرى منطلقاتهم. الآن هو فقط يحرر مفهوم التشبيه، هل إطلاق الأسماء تشبيه؟ الله سبحانه وتعالى الذي قال ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ هو الذي سمى بعض المخلوقات غضبان، وسمى نفسه غضبان، وسمى ووصف نفسه بالتكليف، ووصف عبده كل هذه الأسماء التي أطلقها على نفسه أطلق على الإنسان، فكيف ينهى عن التشبيه ثم لو كان ذلك تشبيها؟ فهذا كلام ليس بصحيح، ليس هو من قبيل التشبيه. إطلاق الأسماء على الله تعالى وإن تشابهت مع أسماء المخلوق ليس من قبيل التشبيه الذي تورط فيه بعض المذاهب الباطلة. نعم. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتستووا على ظهوره، وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله: واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. الاستواء الله تعالى له استواء يليق بجلاله، وفسرها أهل العلم حتى في صحيح البخاري جاء تفسيرها عن الصحابة التابعين، استوى بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، هذه معاني صحيحة عن السلف. لكن هؤلاء المتكلمون لا يثبتون الاستواء لله تعالى كما يليق بجلاله، بل يزعمون أن إثبات الاستواء يقتضي التشبيه والتجسيم، لذلك أول استوى بمعنى استولى، وسيأتي يعني بيان بطلان هذا الاتجاه. فالله سبحانه وتعالى إذن أثبت لنفسه الاستواء وسمى يعني لبعض مخلوقات هذا استواء، ولكن ليس الاستواء كالاستواء. واستوت على الجودي يعني سفينة نوح، الجودي يعني جبل. اسم جبل، نعم. ووصف، نعم، ووصف نفسه ببسط اليدين فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. نعم، هنا أيضا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ببسط اليدين، فهذه الآية تتضمن إثبات أن لله سبحانه وتعالى يد تليق بجلاله. وصف أيضا، والبسط معناته الإنفاق، وشو؟ لا، هذا يعني مستعمل عند العرب، ما هو من التأويل، لا هو المراد، يعني هذا المراد. لما قالت يد الله مغلولة ماذا أرادت؟ هل أرادت الحقيقة ولا أرادت أنه بخيل؟ بخيل أنت تقول يدك مغلولة. لكن هؤلاء المتكلمون قالوا ليس لله يد. أنت ماذا تريد بهذه العبارة؟ أنت قد تقول مثلا مثل قوله تعالى: تجري بأعيننا، يعني على عناية منا، لكن لا تأتي وتقول ليس لله عين، هذا زيادة في معنى أنت تريد أن تثبتها، هذا مو صحيح. مثلا الذي يريد ينفي اليد، أولا اليهود قالت يد الله مغلولة، إذن وصفته بإيش؟ بأن له يد وأنه بخيل، أليس كذلك؟ جاء القرآن وش قال؟ بل يداه مبسوطتان، إذن كذبهم في قولهم أن الله إيش؟ بخيل. فلو كان إثبات اليد باطل ولا يصح لما يجاز تأخير البيان، لو كان الأمر خطير جدا كما تزعم المعتزلة والأشاعرة. أليس هنا وصفان ولا لا يا إخوان؟ وصف بإيش؟ باليد، ووصف بالبخل. فجاء التكذيب، لأن هذه صفة نقص وصف الله تعالى بها، وهي إيش؟ البخل. ووصف باليد، فلو كانت اليد كما يزعم المعتزلة من الخطورة بمكان أنها تجسيم وأنه يؤدي إلى الشرك وأن من يقول بها مشرك، فهل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يؤخر البيان؟ بل إشغال، بل يداه مبسوطتان، وجاب بالمثنى ما قال بالمفرد. إيش يعني؟ طيب إيش الفائدة إذا جاء بالمثنى؟ المثنى نص، إذا أطلق الاثنين يعني مثلا يمكن أن تطلق الجمع تريد به الواحد، ويمكن تطلق الجمع تريد به الاثنين إذا آمن اللبس صغت قلوبكما، يعني المراد قلباكما. قال قلوب بصيغة الجمع وهما قلبان إذا آمن ليش اللبس. لكن هل عند العرب يطلقون الاثنين ويريدون الواحد؟ فهم إذا فسروا اليد بمعنى القدرة أو فسروا اليد بمعنى النعمة، ما معنى كلامهم؟ معناته أن هم يقولون أن لله قدرة واحدة، أن عندهم إيش؟ أن الله له كم قدرة؟ قدرة واحد، فكأنما يقولون يجوز إطلاق المثنى ويراد به الواحد، وهذا باطل، باطل لغة، فالعدد نص في المعدود. كلهم كل المتكلمين وبعض الأشاعرة، ليس كل الأشاعرة بل بعض الأشاعرة، يعني أبو حسن الأشعري وأعتقد الباقلاني، على إثبات صفة اليد لله تعالى كما يليق بجلاله. والمتأخرون من الأشاعرة هم الذين أولوا اليد وما أثبتوا يدا لله تعالى تليق بجلاله، والمعتزلة على ذلك أيضا، والمعتزلة لا خلاف. المقصد الشاهد هنا يا إخوان، هذا أقوى من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة. ليش؟ لأنك الآن أنت في مقام إيش؟ البيان والتوضيح. فلو كان وصف الله تعالى باليد باطل، هل يجوز تأخيره؟ لا يمكن تأخيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلسه الذكي والبليد والكبير والصغير والأعرابي والأعجمي، ما يمكن يؤخر ذلك. فلو كان الاعتقاد ذلك باطل أو يؤدي إلى باطل أو يؤدي إلى تصور ليس بصحيح في حق الله تعالى، لما أخر الله سبحانه وتعالى البيان عن وقت الخطاب. لكن هنا جاء بل يداه مبسوطتان، أثبت وصف ونفى وصف، أثبت وصف أثبت وصفا ونفى وصف. فهذا من يعني أدل دليل على إيش؟ على أن الله سبحانه وتعالى يد تليق بجلاله، وأنه فليس بسطه كالبسط ولا إيش يده كاليد. نعم. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إذن هنا القاعدة، هذه نتيجة المبحث. إيش المبحث؟ إنه بيّن مفيش مفهوم التشبيه، حدد مفهوم التشبيه. ليس التشبيه أن تقول لله أن الله نادى أو ناجى أو له قوة أو له علم، ليس هذا بتشبيه، أو التشبيه ممنوع. والذي ينفي ذلك يكون معطل، شبه الله سبحانه وتعالى بالجمادات والمعدومات. فمن عطل صفات الله فهو يعبد عدما، ومن شبه الله تعالى بمخلوقاته فهو يعبد صنما. والصحيح أن تثبت ما أثبته الله لنفسه بدون بلا تمثيل ولا تشبيه. يعني لا تقول ما كيف التشبيه، ما هو التشبيه، مفهوم التشبيه عند السلف أو التمثيل، إنك تقول يد كيدي وجه كوجهي. وهؤلاء المشبه يقولون نحن خوطبنا بالقرآن بما نعقل ونفهمه، فلا نعقل إلا يدا جارحة من دم وأعصاب، فهل لله كذلك؟ فنقول هذا باطل. يقول لا نعقل عينا إلا هذه الباصرة التي نراها في الإنسان فله كذلك. وبعضهم قال شبهه بالإنسان، فهو قال يعني جسم بسبعة أشبار من شبر نفسه. وهؤلاء هم الشيعة الأوائل فالمشبهة. أما الشيعة المتأخرون الآن الاثنى عشر فهذا لا، على مذهب المعتزلة معطلة. أنا سئلك عن الشيعة كم مرة، الآن نؤكد يعني ذلك، الشيعة المعاصرين أو الزيدية على مذهب الاعتزال التعطيل، الشيعة المعاصرين الآن. لكن الشيعة الأوائل هشام فكانوا مشبهة، قال إن عنده الإله بسبعة أشبار بشبر نفسه، يقول كل شيء نثبته إلا بعض. فإذا يا أخوان التشبيه باطل وكفر، والتعطيل أيضا باطل وكفر، وأهل السنة والجماعة وسط، لا تشبيه ولا تعطيل. وليس إثبات الصفات تشبيه كما قال نعيم محمد، وذكرنا لكم كلام السلف، وسيأتي إن شاء الله مزيد من كلام السلف كما كلام مالك. ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى. يعني هذا سيوضحه الشيخ توضيحا كاملا بمثلين. الذي هذا الكلام الذي سيوضح مزيد إيضاح بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وقواعد، يوضح هذا. إذن التحرير مفهوم التشبيه، لأن بعض الناس يفهم إذا فهم أن إطلاق الصفات تشبيه وقال الله لا يشبه شيئا، فبعد ذلك قال ليس له يد ولا وجه ولا علم ولا قوة ولا مادة ولا ناجة ولا استوى، وهذا باطل، هذا باطل. وبعضهم إذا فهم أنه لابد أنك تشبه الله تعالى بخلقه لأننا خطبنا بالقرآن، ونقول هذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى دل الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي فإن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا، لو كان يشبه شيئا، لو كان مثل الإنسان لكان مخلوقا مثله، والعقل دل على أنه واجب الوجود، فلا بد أن يكون متميزا عن الإنسان، ليس كالإنسان، ليس كسائر المخلوقات. لو كان لو أشبه المخلوقات لكان مخلوقا مثلها، لو أشبه هذا الدليل العقلي. والدليل السمعي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، فهو لا يشبه شيئا سبحانه وتعالى، وهو واجب الوجود، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هنا سائل يقول: ما المقصود أن الله عالم بذاته في مفهوم المعتزلة؟ ولو كان الإنسان عالم بذاته فهل يفهم أن الله لا يعلم الأشياء التي تحيط به أو الأشياء التي تحت إرادته؟ أرجو تفصيل هذه المشكلة حيث أنها وقعتني في إشكال. المعتزلة يعني المعروف أن الله سبحانه وتعالى عندما يكون عالم فله علم، صفة هي العلم، لكن هم ما يقولون أن الله عالم بعلم، إنما يقولون ذاته. ليس معنى ذلك أنهم يقولون أنه ما يدرك الأشياء أو لا يحيط بها، لكن تصور ذات مجرد عن الصفات هذا مستحيل، زي ما قلنا أنه هذا تعطيل من الصفات، معناته يستلزم تعطيل الذات. يعني فهم مذهبهم ما يمكن فهمه، كيف أنا أثبت ذاتا مجردة عن الصفات، ذات لا صفات لها، زي ما قلنا هذا ما يمكن، لكن مع ذلك هم يقولون إلا هو موجود. فهم يقولون إن الله عالم بذاته يعني عندهم الذات، ولذلك قلنا لازم مذهبهم إن الصفة هي الموصوف والصفة هي الأخرى. إذا كانت يعني مثل لما واحد يجي يقول لك الكتاب هو السواد، الكتاب هو الاستطالة، مثلنا لكم سابقا بهذا، إيش معنى ذلك؟ أنت تعرف أن الاستطالة غير السواد، والسواد غير الكتاب. نعم. فضيلة، إن شرحتم لنا العلاقة بين الكليات ولم تشرح العلاقة التالية، التباين والتساوي، وليس التسامح، التباين والتساوي. العلاقات بين الكليات، أنت دائما مثلا تجي يقول تسمع كلمة إيمان وإسلام، وإيش العلاقة بينهم؟ رسول ونبي، وإيش العلاقة بينهم؟ ها؟ فمعرفة العلاقة بين الكليات تفيد طالب العلم في إدراك أوجه الافتراق أوجه الاختلاف. فهم لما تجي بين الكليات إيش العلاقة بينهم؟ إما التساوي، مثلا تقول إنسان وناطق، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، كل إنسان ناطق وكل ناطق، هذا التساوي بينهم. التباين، لما تقول حجر وحيوان، لا شيء من الحجر بحيوان ولا شيء من الحيوان بحجر، تباين، ما بينهم علاقة. إيمان وإسلام، يجوا أهل العلم يميزون، بعضهم يقول عموم وخصوص مطلق، بعضهم يقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فتارة يكون وحديث جبريل أن الإيمان أخص من الإسلام والإحسان أخص، يعني عرفنا. فهذه تفيدك في معرفة. فإذا يعني ممكن نقول العلاقة بين الكليين عموم وخصوص مطلق، إذا كان مثل لفظة رسول ونبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا عموم وخصوص مطلق. لما أنت مثلا تكون مقيم في جدة تقول أين أنا أقيم مثلا في حي الجامعة، كل من سكن في حي الجامعة فهو في جدة، وليس كل من كان في جدة يكون في حي. فإذا العلاقة بين حي الجامعة وجدة إيش؟ عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. تارة يكون بين الكليين عموم وخصوص من وجه، مثل ما قلنا في الإرادة عموم وخصوص من وجه، مثل أبيض وحيوان، فيجتمعان في إيش؟ في الحيوان الأبيض، وينفرد الأبيض فيما ليس بحيوان، وينفرد الحيوان بما ليس بأبيض. هذه ذكرت أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم رسول نبي. في بعض الأنبياء ليس برسل مثل الخضر على الصحيح أنه نبي ولكنه ليس برسول. فلما نأتي لأن يعني في الحديث الذي حديث أبي أمامة صححه بعض أهل العلم كم عدة الأنبياء يا رسول الله، كم وفى عدة الأنبياء يا رسول الله؟ قال 100,000 و24,000، المرسل من ذلك 300 وشيء بسيط. فهنا إذن لما تجي تعدد الأنبياء تدخل فيه الرسل، لكن لما تجي تعدد الرسل اللي هم إيش 300 ما يدخل الأنبياء اللي هم 100,000 و24,000 كما جاء في حديث أبي أمامة. لما مثلا أولي العزم من الرسل أيضا هم أخص الأخص، لما تجي نقول لك من هم أولي العزم من الرسل فتعدد 5 منهم الرسول، فلما نجي أقول لك عدد لي الرسل تعدد أولي العزم وغير أولي العزم، لكن لما أقول لك أعطني أولي العزم من الرسل تعدد لي 5 فقط. لما أقول لك عدد لي تجي تعدد لي الرسول صلى الله عليه وسلم سيدهم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص خاصة الخاصة. عليم وحليم ورحيم، هل إذا جردت من ألف تعريف يجوز إضافته إلى المخلوق؟ نعم، عن الله سبحانه وتعالى سمى المخلوق عليم وسمى ذاته عليم وسمى المخلوق رحيم، فهذا جائز. لكن الاسم الذي لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى هو لفظ الجلال الله، وبعد ما ورد الرحمن، أما الألفاظ هذه فهذه أمر نسبية، يعني يجوز كما أطلقه الله سبحانه وتعالى. أرجو أن توضح لنا بأمثلة ما قصدت بالعلاقة بين الكليات، أظن وضحتها ما يحتاج إعادة. ما رأيك في بعض الناس عندما يرتكبون معاصي يقولون قدر علينا الله وبعد ذلك لو شاء الله لهدانا، هل ينطبق على هؤلاء الذين نسى المشيئة التي جعل الله طيب نفاة المشيئة أنهم من المعتزلة في هذه الصفة؟ لا، المعتزلة هم على العكس من ذلك. المعتزلة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال الإنسان، بل الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، ولا يقول إن الله على كل شيء قدير. يقولون لا يقدر على أفعال الإنسان، ما يقدر، فالإنسان هو المسؤول. لكن هؤلاء هم الجبرية، الذي يحتج بالقدر على المعاصي هذا من الجبرية، والصحيح أنه ليس له حجة بالقضاء والقدر على معاصي. نحن عندنا معاصي وعندنا معايب، عندنا مصائب وعندنا معايب. المصائب التي تصيب الإنسان لا دخل له بها، فهذا يعني يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يقابلها بالصبر والاحتساب، يقابلها بإيش؟ بالصبر والاحتساب والإيمان بقضاء الله تعالى وقدره. هذا في المصائب، مات لك قريب، أصبت في مالك، أصبت في بدنك، هذه في المصائب نقابلها باللجوء إلى الله، وأن هذه إرادة الله وأن هذه مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما المعائب فنقابلها بماذا؟ بالتوبة والاستغفار والرجوع والندم إلى الله سبحانه وتعالى، لا نحتج بالقضاء والقدر. الذي ينكر القضاء والقدر هذا كفر، والذي يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي فجر، ليس لك عذر. آدم عليه السلام والأنبياء كلهم إذا وقعت منهم الزلات رجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل التوبة. إذن علاج المعايب التوبة والاستغفار والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والمصائب الصبر والاحتساب والالتجاء إلى الله تعالى، ومعرفة أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أما الإنسان يحتج فليس له حجة، وإلا لو كان القضاء والقدر حجة في المعايب هل هو يقبل هذا في نفسه؟ يعني إذا شتم هل يقول هذا بقضاء الله وقدره؟ إذا أخذ ماله، إذا ضرب، إذا عنف، إذا اعتدي على جنسه، إذا اعتدي على عرضه؟ فالإنسان يعني فقط إذا مارس هو المعاصي يصير جبري. طيب إذا مورست فيه المعاصي اعتداء وضربا وشتما إيش موقفك؟ إن اعتديت على الآخرين إذن أنت كذاب، ما سلمت إيش بالقضاء. إذا واحد ضربك على وجهك تضربه ولا ما تضربه؟ ولا تقول لا هذا بقضاء الله وقدر، روح سامعك الله، الله كتب علي أنك تضربني؟ هل يقول أحد كذا؟ عمركم شفتوا عاقل يقول هذا الكلام؟ تجي واحد حاط سيارة ممتازة ولا برجيت وخذت منه المفاتيح وتسوقه، يجي يقول هذا بقضاء الله وقدر ياخذها؟ ولا يجي يمنعك ويحاكمك ويجرجرك في المحاكم وفي الحقوق المدنية؟ ولا لا يا اخوان؟ يا سبحان الله، يعني في حقوقك صرت قدري معتزلي، وفي إذا جيت في المعاصي صرت جبري، إيش هالكلام هذا؟ لا حجة لك، كما أنك لا تقبل ولا تعتذر للآخرين عندما يعتدون عليك ضربا أو شتما. هذا الذي يبطل مذهب الجبرية، أنه لا يطردون مذهبهم، لا يطردون مذهبهم متى؟ عندما يكون الشيء عليهم، لا يطردون المذهب. وهذا مما يبين أن الإنسان عنده إحساس أن الإنسان مسؤول عن أفعاله، وهذا أمر يفعله جميع الأديان. كل إنسان إذا أخطأ يعاقب ولا ما يعاقب؟ يعاقب. حتى بعض الأمور التي تتعلق بالإنسان إذا وقعت منك خطأ، حتى إذا وقعت منك خطأ ما يضيع حقوق الناس، حتى لو دعست ولا مشيت بالسيارة ولا لا، أيضا يرتب عليك الشر، لكنه يجعله على العاقلة تتحمله القبيلة تخفيفا لك، لكن إذا كان عمدا غير، وهذا أمر معروف. فالمقصد يا إخوان، دليل على بطلان مذهب الجبرية ما هو؟ أنه لا يطرد مذهبه في نفسه. إذا المقصد أن هذا المذهب هو مذهب الجبرية وليس مذهب المعتزلة، المعتزلة غالوا في ذلك حتى أنهم إيش؟ أنكروا القضاء، يعني أنكروا خلق الله سبحانه وتعالى وعموم خالقيته لكل شيء وعموم إرادته لكل شيء. أرجو إعادة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كيف تجتمع وكيف تفترق؟ الإرادة الكونية والشرعية اجتمعت في من؟ إيمان المؤمن. اجتمعت في إرادة شرعية لأن الله أراد منه الإيمان، وإرادة كونية لأنه وقع منه الإيمان، كذا؟ طيب، الإرادة الشرعية بلا كونية إيمان الكافر، لا إيمان الكافر. أراد الله منه شرعا؟ ها؟ أراده شرعا ولم يرده كونا، إذن افترقت هنا. ماشي إخوان؟ لما كفر الكافر إرادة إيش؟ كونية لا شرعية، هذا هي بس. هل الذي يقول أن القرآن مخلوق كافر كفرا يخرجه من المنة أم هو مبتدع؟ السلف كفروا من قال أن القرآن مخلوق، السلف يكفرون من ينفي الصفات، يكفرونه وهو كفر يخرج عن المنة. لكن الشأن والحال في كفر المعين، هنا في فرق، قد تقول هذا اللفظ كفرا لكن كفر المعين هذا له باب آخر، يعني لأنه قد يكون له شبهة تأويل، قد يكون جاهلا، قد يكون له أعذار، الله أعلم بها. لكن هذا الكلام نقول هذا الكلام كفر، لكن لا يلزم من أن يكون الكلام كفرا أن يكون إيش من قاله كافر. يقول لو وعدتم معنى العزة، العزة عزة يعز وعز يعز وعز يعز، يعني حسب فتأتي بمعنى من يعيدها، من كتبها؟ نعم، شوفوا ايش كتبتم. اول بالضم ايش؟ الغلبة. نعم، وعز يعز بالفتح القوة والصلابة، أرض عزاز، وبالكسر المنعة والعلو قهر. فضيلة الشيخ، هل إذا نعم هذا إيش؟ ما الفرق بين اليد في قوله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد؟ هنا بقوة، فسروها أهل العلم بأيد بقوة. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هنا أيدينا ليست من باب الصفات، يعني ما أضيفت إلى الله تعالى، يعني ممكن هنا من باب إطلاق الجزء، وسيأتي إن شاء الله مزيد شرح لها، إطلاق الجزء ويراد به الكل. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، مثل بما كسبت أيديكم، يعني بما كسبتم، لأن الإنسان المصائب ما تصيب بكسب اليد فقط، حتى بكسب عينه وبكسب سمعه وبكسب بصره. فيأتي بما كسبت أيديكم يعني بما كسبتم، ويأتي إن شاء الله يعني مزيد إيضاح لها إن شاء الله. لكن المذهب للسنة الجماعة إثبات اليدين، هنا في تفسير والسماء بنيناها بأيد يعني بمعنى بقوة كما فسرت، ذا الأيدي يعني ذا القوة. فضيلة الشيخ، هل إذا أردنا أن نشبه بالله كان نقول يطوي الله سبحانه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ورد حتى كاد يهتز المنبر حتى يسقط، لكن ليس من باب التشبيه، هذا ما يجوز التشبيه، لأن بعض أهل العلم إذا أراد شبه ينكرون ذلك إنكارا واضحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.